أسمعت بالإنسان ينفع ضخمه حتى يرى في هيئة البالون؟ أسمعت بالإنسان يوضع رأسه في القيد حتى يبتلى بجنون؟ أسمعت بالمظلوم يلعب ظهره حتى يقول أنا المسيء خذوني؟ قل جدران الحرب وسلسل الحرب من ظن قانونا هناك فإنما قانونهم هو حمزة البسيون. من ظن قانونا هناك فإنما قانونهم هو حمزة البسيون. أنا ما زلت أذكر، أنا ما زلت أذكر الزلزال رقم 19 في سجن القلعة يوم دخلتها لأول ليلة في حياتي، وأغلق الباب علي وحدي والظلام دائس، وأحس أتحسس حوائطها كيف أنام وأين الفراش الذي أنام عليه وأين القبلة ليصلي لله وأين الماء لأتوضأ؟ وخلعت ملابسي وفرشتها وفويت عمامتي ووضعتها تحت رأسي ونمت ليلتها أشكو لربي ظلم العباد. وقبل أذان الفجر بقليل رأيت في المنام أبا بكر الصديق أمام قصر رسول الله، أمام قبر المصطفى، أمام قبر المصطفى، أبو بكر أمام قبر المصطفى. وتذكرت يوم جلس أبو بكر في الغار ثانية ليل وقال له الرسول لا تحزن إن الله معنا، وقال لي أبو بكر يا هذا النبي يقرأك السلام ويقول لك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وعلمت ان هناك مددا من الله وان الله لا يتخلى عن عباده الضعفاء. يا معشر السادة، انها ايام بلا شمس وليال بلا قمر، والله الذي رفع السماء بلا عمى. انا ما زلت اذكر يوم كنا في سجن ترى وكان معنا بعض الشيوعيين الذين يعزون على الاصابع، كانوا معنا في سجن قرى، وذهب شمس بدران الرجل الذي اجرى الله المكه على يديه وكان وزيرا للحربيه، ذهب الى روسيا وجاء من عند اسياده، فنادى مخبر الصوت في سجن قرى بالافراج عن الشيوعيين العشره. أتدرون ماذا قالوا لنا ونحن نقرأ القرآن في السجون؟ أتدرون ماذا قال لنا الشيوعيون وقد أفرد عنه؟ هم من مصر لكنهم يتوجهون في صلواتهم إلى مصر، ولأن السماء أمطرت في مصر لرفعوا المجرات في القاهرة. أتدرون ماذا قالوا لنا ونحن نقرأ القرآن في السجون؟ قال لنا الشيوعيون ها نحن الله قد أخرج عنا وخلي القرآن بتاعكم تعطي وابتهى القرآن. مصريون شيوعيون ولكن لهم معسكر يدافع عنهم، والصليبيون لهم معسكر غربي يدافع عنهم، والصهيونيون لهم معسكر شرقي وغربي يدافع عنهم. معركة طرى، اسمع احفظوا هذا التاريخ، يوم 30 مايو سنة 1957 أي بعد قيام الثورة في المباركة بخمس سنوات،

محيي الدين أسماء من يتق في غير موضعها كالهر يحكي انتفاقا قولة الأسد. وسقط الجرحى والقصية، وكان في أحد الزنازين 11 من شباب المسلمين. حاول أحد الجنود أن يضع المفتاح ليفتح الزنزانة، فأبى المفتاح أن يفتح، إنه يريد الدخول عليهم ليطلق الرصاص في قلوبهم، لكن رصاصة دخلت في كانون الباب فلم يستطع المفتاح أن يدخل. رصاصة وقفت، وبعد محاورة ومباورة قدر الأمر بإيقاف إطلاق النار. بينما وبين إسرائيل لا، بين زكريا وبين شباب المسلمين. وبعد ذلك أثرت المعركة عما يلي: 21 قتيل، 22 جريح في حالة خطرة، 14 أصيبوا بفقد العقل إلى أنه، وحول الجرحى لإسعافهم. فكان هناك جندي متخصص في قيادة الحملة، من وجد فيه نفسا ضربه فقضى عليه. أتدرون ما اسم هذا الجندي؟ متى. متى جند نصراني يقوم بقتل المسلمين، بقتل خير شباب المسلمين. وهكذا اختار زكريا رجلا نصرانيا ليكون مخلصا في القتل. وبعد ذلك ماذا حدث؟ خرج من سجن ترى 21 نعشا في يوم واحد، يقولون: ربنا نشكو اليك ظلم العباد، ودفنت الجثث في القبور واقيمت الحراسة على القبور، اما الباقون فقد سلسلوا بالسلاسل، كل 20 في سلسلة، يركب اولهم طيارة السجن ثم ينطلق السائق بالطيارة، والباقون على الارض ستنفصل وقفهم عن ايديهم. وكان زكريا في انتظارهم في سجن القناطر، كلما مر به احدهم ضربه بصوته بقرباجه. في سنة 1965 ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ذهبت السلطات لتلقي القبض على احد المسلمين في مدينة الاسكندرية، وطرقوا الباب قبل الفجر، وكان رب هذه الاسرة له ثلجة وثلاثة أطفال أكبرهم لا تزيد سنه على 5 سنين، والصغرى رضيعة على فدي أمها. ولما دخلوا وفتشوا البيت وقلبوه رأسا على عقب، بكت الزوجة وقالت لهم: ألا ترحمون هؤلاء الثلاثة الأطفال؟ فكان رب الشرطي الذي وقع القبض، وهو من الشرطة العسكرية، أنه أمرها أن تقوم لأنه سيلقي القبض عليها هي وأخرى. فقالت له: ولمن اترك هؤلاء الاطفال ورضيعهم؟ فقال لها: انها اوامر. وقامت الزوجه حتى لا تتعرض للعذاب، ووضع الحديد في يديها ويدي زوجها والناس في البحار ونام في الأسيار في الأشجار وخلى كل حبيب بحبيبه وأغلقت الملوك أبوابها ولم يبق إلا باب واحد قهار. الله ترك الأطفال الثلاثة وحدهم وأغلق الباب والأطفال نيام لا يدرون ماذا حدث وهم نيام. الله. ولما أشرقت الشمس جاءت أخت الزوجة لتزورها سعادتها وأطرقت الباب وداومت طرق الباب ولكن الباب لم يفتح ولم تسمع داخل المسكن إلا بكاء الأطفال الثلاثة. الله. الأطفال لا يقوون على فتح الباب لأنهم صغار والرضيع يبكي. الرضيع يبكي فقد جاء وقت رضاعته فلم يجد مرضعته لأنها ذهبت إلى السجن الحربي. أمه التي آوته وأرضعته قد ذهب بها إلى بستين مصر. ذهب بها إلى بستين مصر في عهد أيامه بلا قمر وبلا شمس في عهد لياليه لا نور فيها وأيامه لا ضوء فيها وظلت خالتهم تطرق الباب والباب معلق بالمفتاح من الخارج وكسر الباب ودخلت خالة الأطفال لتراهم يبكون أين أبوكم وأين أمكم؟ قالوا لها لقد استيقظنا فلم نجدهما. فلم نجدهما أين ذهبا؟ إلى وما الجريمة التي فعلاها؟ لا إله إلا الله. الجناية التي ارتكبها هي قول لا إله إلا الله. وضربنا لكم الأمثال. أين الذين كسروا البنات؟ أين الذين حطموا الأبواب؟ والآباء يقول إلى أين تذهبون بأبينا؟ فلا جواب. وإذا كرر السؤال فالجواب تسريب واضح. أين الذين خربوا البيوت؟ أين الذين ملأوا ما وراء الجدران بالمظالم؟ أين الذين إذا دخل أحدهم من فتح وراء المصحف أمامه رماه بتلك يديه؟ أين هؤلاء؟ اسأل التاريخ عنهم. اسأل التاريخ ولا تحسب الله غافلا عما يعمل الظالمون. والله أعلم أنني قد أكرمني الله بفقد البصر حتى لا أرى وجوه الظالمين. إنسان ينام على البلاط في السجن ولا طعام له إلا المش ولا ثياب له إلا ثياب مرقعة ولا يدخل دورة المياه إلا كل مثلاث ساعة مرة إلا بكلب مدرب. أتدرون مدرب على ماذا؟ على أكل لحوم البشر الإنسان مدرب على أن يتعرف على الناس؟ لا، مدرب على الجنس. أتدرون ما معنى هذا؟ كلب مدرب على الجنس يؤتى بالمظلومين في السجون ويقيدون ويقصد الكلب عليهم فيزني بهم. كلب مدرب على الجنس يفعل الفاحشة بالآدميين في السجن الحربي. وكان في السجن الحربي كلابا، الكلب أحلى من الحمار، كلاب تعيش على اللحوم، كلاب رباها الكلاب، كلاب رباها الكلاب لتنهش لحوم الموحدين، وتعددت أسماء الكلاب التي سماها الكلاب. أكرم المواطنين وأعزوهم، أعزوهم بأكل الكلاب لأكل مثل في زلزالة في سجن كرة. ذهبت إليها ودخلتها أيام كنت سجينا، دخلتها عند غروب الشمس، زلزالة منفردة. إذا دخل الليل شعرت أنك قد انتقلت من الدنيا إلى العالم الآخر. يلهم ولا يهم أركان حرب صلاح سالم. أحد ملوك الثورة وكان رجلا يملك قلبا قاسيا ليصبحت قسوة قلبه على أهل الأرض ما بقي للرحمة سبيل إلى قلب واحد منهم. كان أمر الزنازين ذكاؤه فوجد شيخا كبيرا شاب شعره وضعف بصره وانحنى ظهره عريانا عريانا. لا يكاد قيد شبر في جسمه إلا وفيه إطفاءة من أعصاب السجائر، إلا وفيه ضربة بسهم. وقد وضع فيه بالة ملئت ماء باردة في شدة البرد. قال له صلاح سالم شامسا: ادعنا يا عم الشيخ. فقال له الشيخ الذي زاد سنه على الستين وهل تثق في دعائي؟ لو كنت تثق في دعائي ما وضعتني هذا الوقت. ادعنا عم الشيخ. فقال له الشيخ: اسأل الله ان يأتي عليك اليوم الذي تتمنى فيه الموت فلا تجد الموت. الله ان ياتي عليك اليوم الذي تتمنى فيه الموتى فلا تجد الموت. دعوة مظلوم. والرجل كان يضع حجرا من حديد ليسند به ظهر الذي كفر وجيء به الى الزنزانة. وصدرت الاوامر الى احد الجلادين العتاة. قال له قائد السجن: ادخل هذا الكلب في الزنزانة رقم كذا وادفع وكان في السجن الحربي كلابا الكلب احلى من الحمار، كلاب تعيش على اللحوم، كلاب رباها الكلاب، كلاب رباها الكلاب لتنهش لحوم الموحدين. كان هناك كلب اسمه راكي، وكان هناك كلبة اسمها ليلى، وكان هناك وقرة اسمها حمايات، وتعددت اسماء الكلاب التي سماها الكلاب. قال قائد السجن لاحد الجلادين: ادخل مع هذا الرجل كلبا اشتد به الجوع لينهش لحمه في الزنزانة. الحرية والكرامة، ارفع رأسك يا أخي، فقد مضى عهد الاستعباد. والحقيقة ارفع رأسك يا أخي ليقطعك. حرية المواطن وكرامة المواطن. عندما حكم المصريون مصر أكرم المواطنين وأعزوهم، أعزوهم بأكل الكلاب لأجسامهم. ودخل العارف بالله زنزانته، ودخل معه كلب من وحوش الكلاب، وأغلق الباب عليهما الرجل والكلب. وبعد ساعات مضت قال قائد السجن: انظر الى الرجل وانظر ماذا فعل به الكلب لتغسل دماءه النجسه، دماء العارف بالله النجسه. وذهب الجلاد ونظر بالعين الزنزانه، فماذا وجد؟ عاد اليه، عاد الى قائده، فقال له: اغسلت الزنزانه من الدماء النجسه؟ فقال له رايت الاذن لقد رايت عجبا. قال: وماذا رايت؟ قال: رايت الرجل ساجدا لله والكلب بجواره يحرسه. الرجل ساجد والقلب العقور تحول الى قسط وديع يذكر الله مع الرجل. ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، لقد احصاهم وعدهم عبدا، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. أتدرون ماذا قال قائد سجننا الحربي؟ أتدرون ماذا قال قيادة العقيد شمس؟ قال: أخرج الكلب من عند الكلب حتى لا يصاب الكلب بنزلة برد. هذه منجزات الثورة، هذه منجزاتها، وذاك إصلاحها، وذلك تقدمها. أخرج الكلب خشية أن يصاب بنزلة برد. كلاب لا تعرف أكل العظام، إنما تعرف أكل اللحوم الناضجة. كلاب تغذت على لحوم البشر. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عينه، تنام عينه، تنام عينه، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أنا ما زلت أذكر يا معشر السادة، إنها أيام بلا شمس وليال بلا قمر، صباح سالم يتحكم على شيخ بلغ من الكبر حسنا. فماذا فعل ربك؟ صعد الدعوة المظلوم إلى رافع السماء بلا عمل. واستقبلها الله. وصلت بعلم وفور. واستقبلها الله. وأصيب صلاح سالم بالسرطان الحديد. فكان يمر بمستشفيات اوروبا ومستشفيات امريكا ومال الدوله مصغر تحت قدميه، ولكنه كلما ذهب الى مستشفى وجدها كسراب بقيحه واحسبه الظمآن ماء، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الروح عنده فاصاه حسابه. والله سريع الحساب، الله سريع الحساب. كان لا يستطيع النوم على السرير، كانوا اذا رفعوه على السرير استغاث وقال بل لن ينامي على الارض، لن ينامي على الارض كما كان الشيخ ينام في زنزانته على الارض. ان ربك لبالمرصاد. لن ينامي على الارض. ونام على البلاط. ولما اشتد به المرض كان يقول لهم اضربوني بالنار يا سريع. وحساب من؟ يموت في سنة 1965 في السجن الحربي 284 شابا مسلما ما بين طبيب ومهندس ومدرس وصيدلي وعالم في ادق فروع العلم في الذره وفي العلوم النوويه. وحساب من؟ وحساب من عاش؟ وحساب من يموت 284 شاب في السجون الحربية في سنة 1965؟ وحساب من ينام شهيد الإسلام سيد قطب في إحدى زنزانات السجن الحربي، ينام على ظهره ويضع الفحم على بطنه ثم تشعل النار في الفحم؟ والرجل قد بلغ من العمر ومعه 60 عاما، لانه من مواليد 1906 من محافظة اسيوط. لحساب من؟ لحساب من ينام ذلك الذي قصر القرآن الكريم وقبل ان يساق سيد قطب الى حفل المشنقة ارسل الزعيم الخالد ابو خالد وهو خالد فيها ان شاء الله، ارسل الى ملك التعذيب حمد البسيوني. وما ادراك ما حمدة البسيوني؟ الرجل الذي كان يصيح كالوحش في اثناء السجن الحربي، يصيح باعلى صوته قائلا لو ان الله نزل من السماء لحبسته في الزنزانة رقم 14. وحساب من كل هذا؟ وحساب من كل هذا؟ حمد البسيوني يوعد ويهدد. يوعد من؟ ويهدد من؟ يهدد الله؟ يهدد الله بالسيف؟ ويموت يوم العيد. وكيف مات؟ ما قميصة فيها العبرة كما مات فرعون. فالله قال لفرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. حمزة البسيوني لم يرد غريقا، إنما ضربته سيارة، وبعد أن ضرب هو أركب سيارته في الطريق الزراعي إغابة الذي حبس من؟ من حبس من؟ اخبرني بعض الصادقين قال حملنا جثمان حمزة البسلامي وذهبنا لنصلي عليها في المسجد فوقفت الخشبة على باب المسجد وابت ان تدخل به المسجد. ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم. وحساب من؟ وحساب من؟ قبل ان يساق الشهيد الى حبل المشنقة ارسل ابو خالد الى حمزة وقال له كل طيب قد لو انك اعتذرت عما كتبت في كتبك امام الشاشة الصغيرة امام التلفزيون فسوف اصدر العفو عنك. لو تراجعت عما قلت فسأعفو عنك. ان لم تتراجع في ظرف يوم واحد فالمشنقة قد اعددناها وهيئناها وضبطنا. وجاء حمزة البسيوني بشقيقة الشهيد سيد قطب وكانت شقيقته قد حكم عليها بعشر سنوات اشغالا شاقة مؤبدة. ارأيتم بلدا يحكم على النساء بالسجن عشر سنوات؟ هذا وابن اخته ابن اخت سيد قطب المهندس رفعت بكر علق وظل يضرب بالسراط بيد الرياض السفاح حتى مات المهندس تحت ضربات السيارة. هو محكوم عليه بالاعدام. اخته محكومة عليه بالسجن. ابن اخته مات تحت العذاب. اخوه مسجون في سجن ابي زعبل. ابن اخته في سجن ابي زعبل. ابن اخته احمد النصيري محام اخذ ابرة سم فمات في سجن ابي زعبل. ما هذا البلاء؟ لانهم قالوا لا اله الا الله. لو انك تنازلت عما كتبت واعتذرت عما فعلت عفونا عنك. فلما دخلت اخته عليه بالزنزانه وقالت له يا اخي ان فلانا يعرض عليك ان تعتذر عما كتبت امام شاشات التلفزيون ويعفو عنك. فقال لها اخوها ان كان الذي حكم علي بالاعدام حقا فلماذا اتراجع عن الحق؟ وان كانوا حكموا علي بالاعدام باطلا فلماذا اخاف الرحمة من عاصي؟ ان هذه السبابة واشار الى اصبعه السبابة ان هذه السبابة التي توحد الله كل صلاة. ما كان لي ان اكتب بها كلمة تعذب الله الواحد الديان. انا لست في حاجة الى عفو البشر انما انا في اشتياق الى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونام سيد ليلتها نام ليلتها. اتدرون من راى في المنام؟ راى الحبيب محمدا على فرس ابيض ونزل الحبيب عن فرسه ومد يده الى سيد وقال له عليا لك السعادة يا سيد. وبعدها بساعات التقى بأخواته وفيق الى سجن الاستئناف قبل ان يؤذن الفجر بقليل. وكانت منطقة السجن إلي، أحاطت البيوت هناك وأحاطت الميدان هناك. لماذا؟ لماذا أتحاربون رجلا بلغ من العمر 60؟ أتحاربون رجلا كان مصابا بالذبحة وكان مصابا بالسكر وكان برياس ملاحظة؟ لمن الجيش؟ لمن الجيوش؟ لطلي أبيب؟ لا، ما لنا طلي أبيب، لقد أصبحنا سمنا على عسل. ما لنا طلي أبيب، إن طلي أبيب أصبحت منا ونحن منا. لمن الجيوش؟ ورجل قال ربي الله، ورجل قال ربي الله، ودخل سيد إلى غرفة المشنقة وجيء بأحد رجال الشرطة الغروز الشداد وأراد أن يضبط يديه وراء ظهره، فقال له سيد بكل طمأنينة وثقة في الله، أقرضك يدي، أتخاف أن أفر؟ إن بيني وبين الجنة خطوات، إن خطوتها كنت في رحاب الله. لا قربت يدي، وادخل حبل المشنقة وينادي على رافع السماء واقول له اني مغلوب فانتصر، اني مغلوب فانتصر، ويوضع الرأس الشريف في حبل المشنقة، يوضع من فسر القرآن الكريم في حبل المشنقة. ما رأينا رجلا يلبس عمامة سرداء يوضع في حبل المشنقة، مهما فعل ومهما قال ومهما دبر ومهما تآمر، يتحركون في امان ان امة الحبيب محمد يضع علماؤها في حبال المشانق. اني مغلوب فانتصر، اني مغلوب فانتصر. ويؤخذ الجثمان بعد سمته، وحتى الان لم يعلم اين يقتل سيد حسن، حتى الان حتى الآن لم يعرف له قبر. دفنوه ليلة، أين؟ لا يعلم أين إلا الله. لكن إذا كان المسلمون لا يعرفون قبره، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم أين القبور. أين القبور؟ إني مغلوب فانتصر. كان ذلك في 29 أغسطس 1966، في 5 مايو 1967 كانت مصر تضرب بأيدي اليهود، كان الميراج يعربد في سماء القاهرة ومطاراتها. إني مغلوب فانتصر. احفظوا هذا التاريخ، يوم 30 مايو 1957، اي بعد قيام الثورة المباركة ب5 سنوات. 30 مايو 1957، 31 مايو 1957، 30 مايو يوم الخميس، 31 مايو يوم الجمعة، والسبت 1 يونيو 1957، والحج. وقعت معركة في ارض مصر وانت لها جبين الحياء خجلة. كانت هذه المعركة بقيادة خالد بن الوليد، معاذ الله، بقيادة سعد، لا، بقيادة النعمان، لا، بقيادة صلاح الدين، لا، بقيادة سيف الدين قطز، لا، بقيادة من يعون؟ بقيادة البطل الكبير والفاتح المنتصر الجنرال زكريا محيي الدين. فماذا حدث في طرى؟ والله ان الذي حدث في طرى لم يحدث مثله، لا في نازية المانيا ولا في فاشية ايطاليا ولا في معتقلات سيبيريا ولا في محاكم التفتيش في اسبانيا